وصحبه أجمعين. أما بعد، الشرط الثالث أيها الإخوة الكرام من شروط الصلاة هو ستر العورة، وهذه ثلاثة أسئلة يتضح منها المراد بستر العورة، لأن عندنا في ستر العورة، ستر العورة لفظ مركب من جزئين، أحدهما الستر والآخر العورة، فما معنى الستر وما هي العورة؟ يتبين هذا من خلال الأسئلة الآتية. السؤال الأول يقول: زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خلاله، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ لا، لأنه لم يحقق معنى الستر. الستر هو أن يكون الشيء مما لا ترى لون البشرة من ورائه، وهذا هو ضابط الستر، تمام، لا يرى لون البشرة من ورائه. الثاني، سائلة تقول: صليت وأنا كاشفة وجهي، فهل صلاتي صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن الوجه ليس من عورة الصلاة، إذن عورة المرأة دي جميع جسدها ما عدا الوجه. الثالث بارك الله فيكم، هو شخص صلى بلبس وركبته مكشوفة وآخر صلى وفخذه مكشوفة، هل صلاتهما صحيحة؟ ايش رأيكم؟ الذي صلى وركبته مكشوفة صلاته صحيحة، نعم. ليش؟ لأن الركبة حد العورة وليست من العورة، تمام، بخلاف من صلى وفخذه مكشوفة. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. عندنا الشخص المصلي تارة يكون قريبا من الكعبة، فيجب عليه استقبال عين الكعبة، مثل الإنسان الذي يصلي في صحن الحرم أو في المسجد الحرام، فلا بد أن يصيب عين الكعبة. لو انحرف عن الكعبة يسيرا لا تصح صلاته. مثلا لو صلى في سطح المسجد الحرام، بعض الأحيان الناس يلعبون في السجادة في السطح، يصير الصف طويل، السجادة كلها بخط مستقيم مع الضلع حق السطح، وتجد آخر واحد في السجادة لا يصيب عين الكعبة، ايش رايكم؟ تصح صلاته ولا لا؟ لا تصح صلاته، لا بد ان يصيب عين الكعبه لانه قريب منها. واما البعيد عن الكعبه فيجب عليه اصابه الجهه، يجب عليه الاتجاه للجهه ولا يلزمه اصابه عين الكعبه، تمام. ويستثنى من وجوب استقبال القبله مسالتين: المساله الاولى العاجز عن استقبال القبله، والمساله الثانيه النافله للمسافر في سيره. يعني لو أنك مسافر مثلا من جدة إلى المدينة في السيارة وتبغى تتنفل، فهل لك أن تتنفل وجهك عكس القبلة، صح ولا لا؟ فنقول يصح، والمذهب يشترطون أن يكبر تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة ثم لا يضره بعد ذلك. الشرط الخامس من شروط الصلاة هو النية، والنية محلها القلب، وهي نوعان، يعني النية المطلوبة في الصلاة نيتان: نية الصلاة المعينة، فهو يدخل إلى صلاة الظهر ناويا صلاة الظهر، أما لو دخل إلى صلاة الظهر ولا يستحضر أنها صلاة الظهر، أحيانا بعض الناس ذهنه أصلا مشغول ولم يخطر بباله منذ أن أذن المؤذن أن هذا أذان الظهر، خرج للمسجد ولا في باله أنه صلاة الظهر ولم يخطر بباله، ووقف في الصف ووصلا في الطريق طول الطريق وهو يجاوب على الجوال ورسائل واتصالات واشغال، وقف في الصف وكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام ورفع الإمام ورفع من الركوع، قالوا احنا ظهر ولا عصر؟ شك، قال والله ما ادري انا داخل على عصر ولا على ظهر ولا على ايش، ثم نظر في الساعة قال لا صح صلاة الظهر، فهل تصح صلاته؟ نقول لا يصح فرضه لأنه لم ينوي الصلاة المعينة. الثاني نية الإمامة والائتمام، فالإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام، والمذهب أنه لا يصح أن ينتقل من نية الانفراد مثلا إلى نية الإمام إلا في صور مستثنى. ووقت النية يكون مع التكبير أو قبيل التكبير في الوقت، يعني إذا دخل وقت الصلاة جيد وصار بيصلي الآن بعد دقائق أو بعد دقيقتين مثلا نوى صلاة الظهر، فلما كبر في لحظة التكبير لم يكن مستحضرا أنها صلاة الظهر، نقول لا بأس بتقديم النية قبل التكبير بيسير ما دام ذلك في الوقت، ومحل النية القلب. أركان الصلاة أيها الإخوة الكرام أولا الفرق بين الأركان والشروط سبق معنا أن الشروط خارج عن الماهية وأن الأركان في داخل الماهية. كذلك من الفروق أن الشروط لا بد من وجودها من أول العبادة إلى آخرها، يعني استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة، لابد تكون موجودة في جميع أجزاء الصلاة، صح ولا لا؟ بخلاف الركن، فإن الركن يكون في جزء من أجزائها، ما نقول لازم تكون راكع طول الصلاة، لا، يأتي بالركوع ثم ينتقل عنه إلى ما بعده وهكذا. الأول من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، وقولنا القيام في الفرض يعلم منه أن القيام في النافلة ليس ركنا، القيام في النافلة سنة، ولهذا لو صلى في صلاة النافلة جالسا مع قدرته على القيام صحت. وقولنا مع القدرة يخرج العاجز. طيب، الثاني تكبيرة الإحرام، وهو ركن من الأركان القولية، وهو أن يقول الله أكبر، لا يجزئه شيء غير ذلك، ما يجزئ أي شيء إلا الله أكبر. ولاحظ هنا في تكبيرة الإحرام وفي جميع الأركان والواجبات القولية لا بد فيها من التلفظ، فلا يصح مثلا أن يقف ويحرك قلبه بلفظة الله أكبر، يصح ذلك؟ لا، لا بد أن يحرك لسانه ويظهر منه صوت أيضا، يظهر منه صوت. وعندنا المراتب 4 أو 5، المرتبة الدنيا أن يحرك قلبه بالذكر دون أن يحرك لسانه، وهذه لا تجزئ في الأذكار الواجبة ولا غير الواجبة، يعني لو قرأ الفاتحة أمرها على ذهنه وعلى قلبه من غير تحريك لسانه لا تجزئ باتفاق، واضح؟ ولو كبر تكبيرة الإحرام بهذا لا يجزئ بالاتفاق. الثاني أن يحرك لسانه من غير صوت، تحريك اللسان من غير صوت، فيقول مثلا في قراءة الفاتحة أو في تكبيرة الإحرام في شيء يطلع صوت، ما في، فهذه المذهب لا تجزئ، وبعض أهل العلم قال إنها تجزئ، المذهب يقولون لا يجزئ لا في تكبيرة الإحرام ولا في ذكر السجود ولا في قراءة الفاتحة ولا غيرها، لا بد من ظهور صوت، وهي المرتبة الثالثة، وهي أن يحرك لسانه بظهور صوت يسمع به نفسه لكن لا يسمع به الناس. مثال ذلك، سمعتم شيء؟ سمعت شيء؟ شيء ما سمعت، لكن أنا سمعت الآن، فمي عند الميكروفون راح تسمعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في صوت ولا لا؟ لو ما في ميكروفون ما تسمعونه، فهو صوت يسمع به الإنسان نفسه، وهذه مرتبة الإسرار بالذكر، وهي أقل ما يجزي في التكبير وفي الفاتحة وفي التسبيح الركوع والسجود وغير ذلك، واضح؟ المرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذه مرتبة الجهر، يعني في الصلوات السرية لا يشرع له أن يسمع غيره، لكن في الصلاة الجهرية يشرع للإمام أن يسمع غيره، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يسمع غيره، واضح؟ المرتبة الخامسة هي رفع الصوت بالذكر زيادة على إسماع الغير، وهذه تشرع في أذكار محددة ورد الشرع فيها برفع الصوت، مثل الأذان والتلبية في الحج ونحو ذلك، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وبالمناسبة التكبير يقول الله أكبر، بعض الناس قد يلحن في ذلك لحنا يحيل المعنى فلا يصح تكبيره، فيقول مثلا الله أكبر، فهذا لا يصح ولا تنعقد صلاته بهذا، لأن الله أكبر هذا استفهام، نعم، فتقول نعم الله أكبر. الثالث قراءة الفاتحة لغير المأموم، ويعلم من هذا أن الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا، المصلي تارة يكون منفردا وتارة يكون إماما وتارة يكون مأموما، فالإمام والمنفرد قراءة الفاتحة في حقهما ركن، وأما المأموم فلا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإنما يستحب له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية، ويستحب له أن يقرأ أيضا في الصلاة السرية، وهذه المسألة من مسائل الخلافية الطويلة جدا، فيها خلاف طويل عريض، هل المأموم يقرأ ولا ما يقرأ، خلاف طويل. طيب، الرابع من أركان الصلاة الركوع، وأقل ما يجزئ في الركوع أن ينحني الإنسان بحيث تصل يده إلى ركبته إذا كان معتدل الخلقة، هذا أقل شيء. الخامس الرفع من الركوع والاعتدال، والسادس السجود، والسابع والسجود على الأعضاء السبعة، نقول السجود على الأعضاء السبعة، والسابع الجلوس بين السجدتين، والثامن الطمأنينة. والطمأنينة أن يستقر في الركن، أقل استقرار، أدنى استقرار. والتاسع التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والعاشر جلسة التشهد الأخير، والحادي عشر الترتيب، والثاني عشر التسليم. كيف صارت 14؟ طيب مكتوب فوق 14، نحن جعلنا الرفع من الركوع والاعتدال في مربع واحد، وهم يعدونهما ركنين، كذلك التشهد الأخير ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن آخر. واضح؟ طيب، والتسليم هل الواجب فيه هو أو الركن فيه هو التسليمة الأولى أو التسليمتان؟ المذهب التسليمتان، المذهب التسليمتان ركن، وهذه الأركان لا تصح الصلاة إلا بها. بعد ذلك ننتقل إلى واجبات الصلاة. أولها تكبيرات الانتقال، فهي من واجبات الصلاة. وبالمناسبة التكبير في الصلاة منه ركن، ومنه واجب، ومنه سنة، ومنه مباح. التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مباحا. من يعطينا هذه الأقسام الأربعة؟ هذه الركن تكبيرة الإحرام، والواجب تكبيرات الانتقال، والسنة لا، الإمام ينبه بالتسبيح. لا، سجود الشكر ما يجوز في الصلاة، يبطل الصلاة. لا، سجود التلاوة عندنا يجب فيه التكبير. لا أيضا يجب التكبيرات، تكبير انتقال، تكبيرات العيد الزوائد بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرات الزوائد سنة أيضا، الاستسقاء، وأيضا ما سمعت، إذا دخل المسبوق، هذا التبغى أنت، إذا دخل المسبوق والإمام راكع، دخلت الإمام راكع، تكبيرة الإحرام بالنسبة لك ركن، وتكبيرك مرة أخرى للركوع كبرت تكبيرة واحدة أجزأت، وإن أضفت إليها تكبيرة واحدة ثانية أو لم تضف فالأمر سواء. واضح؟ طيب، من واجبات الصلاة أيضا التسميع لغير المأموم، يعني يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فما يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. الثالث التحميد للإمام وللمأموم والمنفرد، ولكن التحميد بالنسبة للإمام وللمنفرد محله أثناء الانتقال، وهذه مسألة. تكبيرات الانتقال أو أذكار الانتقال ما محلها؟ يعني تكبير إنسان خلص قراءة الفاتحة والسورة ويريد أن يركع، عندنا ثلاث احتمالات، إما أن يقول الله أكبر وهو واقف عند الميكروفون ثم بعد ذلك يشرع في الانتقال خلاص، أو يؤخر إلى أن يستتم راكعا، أو يأتي بالتكبير في ما بين ذلك عند شروعه في الانتقال وقبل أن يستتم راكعا. فما هو الصواب؟ الصواب هو أن يأتي بالتكبير بين الركنين، فالتكبير هذا ليس من أذكار القيام وليس من أذكار الركوع، وإنما هو من أذكار الانتقال. واضح؟ وكذلك التسميع سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد في أثناء انتقاله. ومن واجبات الصلاة أيضا تسبيحة الركوع سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول. وأما سنن الصلاة فمنها سنن قولية ومنها سنن فعلية. فالسنن القولية مثل الاستفتاح، ويستفتح بأي ذكر من الاستفتاحات الواردة، والتعوذ وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، وليست من الفاتحة، ولهذا جعلناها من السنن، البسملة ليست من الفاتحة. الرابع قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة في موضعه، والإسرار يعني الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة، وإلا فلو أسر في الجهرية لم تبطل صلاته، واضح، لأنها من السنن. كذلك من السنن التعوذ بالله من أربع قبل السلام. ومن السنن الفعلية رفع اليدين في مواضع، فما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. لا، هذا ما هو من مواضع الاستحباب. عند عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وأما عند القيام من التشهد الأول فالمذهب أنه ليس من مواضع استحباب الرفع، نص عليه الإمام أحمد، قال لما سئل عن هذا قال أما أنا فلا أرفع، ومن رفع فما أقربه، لأن أكثر الروايات ليس فيها ذكر هذا الموضع الرابع. فالإمام أحمد يقول المسألة قريبة يعني اجتهادية، الرفع لا بأس، لكن مذهبه يختار عدم الرفع في هذا الموضع، واضح. وبلغه الحديث، لا تشيلهم، حديث بلغه واطلع عليه، لكنه قال أن الرواية هذه مخالفة، يعني ذكر هذا الموضع ليس في أكثر الروايات، ومن رفع فما أقربه، والأمر في ذلك يعني هين. كذلك ذكروا بعض المواضع الأخرى في رفع اليدين، يعني عندنا مثلا إذا كبر لسجدة التلاوة يرفع، كذلك من مواضع رفع اليدين تكبيرات الزوائد في العيد وفي الاستسقاء، وكذلك تكبيرات الجنازة، هذا أيضا من مواضع الرفع. من السنن الفعلية أيضا أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، يعني يضع اليمنى على اليسرى ويقبض، تمام، ويضعها وين؟ على صدره ولا تحت سرته ولا فوق سرته؟ يضعها تحت السرة، المشهور في المذهب أنه يضعها تحت السرة، وإن وضعها فوق السرة هذا أيضا رواية، يعني أحمد أنه قال إن شاء فوق السرة وإن شاء تحت السرة. وأما وضعها على الصدر فهذا من مكروهات الصلاة، وضعها على الصدر هذا من المكروه في الصلاة، صح، نص عليه الإمام أحمد، العهد عليه الإمام أحمد رحمه الله، يقول وقال إن شاء تحت السرة وإن شاء فوق السرة، وأكره أن تكون عند الصدر، نص على كراهة ذلك. بلغه حديث وضعه على الصدر، نعم بلغه، ورواه في المسند واطلع على أسانيده، تمام، والصحيح عنده وعند جماعة من المحدثين أنه لا يصح، أن الحديث الذي فيه وضعه على الصدر حديث لا يصح، تمام، وهو محكوم على الحديث هذا، حكم عليه بالشذوذ، بل إن الإمام أحمد نص على كراهة ذلك كما رواه الإمام أبي داود في مسائله عن الإمام أحمد. وبعض الناس يجعل هذا هو السنة التي لا يسع الناس غيرها، مع أن هذا ليس مذهب أحد من الأئمة الأربعة، وضعها على الصدر ليس مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة، فمذهب أحمد تحت السرة، وكذلك أبو حنيفة، والشافعي فوق السرة وتحت الصدر، والمالكية عندهم الإرسال، الإرسال مرة واحدة، وعلى القول بالقبض عند المالكية فليس على الصدر. طيب هذه مسألة تعبوني الناس، هي مصلي حط تحت السرة يا أخي شيخ جزاك الله خير، ما هو مشروع. طيب فالمقصود أن هذا، وبالمناسبة فالإمام إسحاق بن راهوية وهو من أئمة المحدثين والفقهاء رحمه الله، نص كما في مسائل الكوسج أن وضعها تحت السرة أصح في الحديث، سأله الكوسج كما في مسائله قال إسحاق تحت السرة أصح في الحديث وأقرب إلى التواضع، ذكره إسحاق. ومن الغريب أن بعض العلماء لما ذكر استحباب من المعاصرين، لما ذكر استحباب وضعها على الصدر قال وأسعد الناس بهذه السنة، يعني وضعها على الصدر، هو الإمام إسحاق بن راهوية، حيث روى عنه الكوسج في مسائله أنه قال رأيت إسحاق يصلي ويديه عند ثدييه. طبعا رجعت لمسائل الكوسج، إذا الكوسج يقول رأيت إسحاق ذكره في باب القنوت، إسحاق يصلي ويديه عند ثديه في دعاء القنوت. وأما في وضعها اليمنى على اليسرى قال تحت السرة، أقرب صح في الحديث أقرب التوضع. على كل حال هي مسألة اجتهادية وسهلة، ولكن أحيانا بعض المسائل يعني تجد أن بعض الناس يأخذ برأي ويشنع على غيره، فيعتبر الذي وضع يدع على صدره هذا الذي صلى على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وضعها تحت السرة هذا خالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس الصورة. من السنن الفعلية أيضا التورك، ومن السنن الفعلية التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدان في الثاني منهما، ومن السنن أيضا الافتراش في جلوسه فيما عدا التشهد الثاني، وكذلك من السنن الإشارة بالسبابة عند ذكر الله عند لفظ الجلال، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا. أيضا من السنن الفعلية، من يعطينا سنة من السنن الفعلية؟ الالتفات في التسليم عن يمين وعن الشمال. وأما بالنسبة للمسائل التي تباح في الصلاة، المباح في الصلاة والمكروه فيها، فهذا يتعلق بالأفعال من غير جنس الصلاة، والفعل أو الحركة من غير جنس الصلاة تارة تكون مبطلة، وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون مباحة. متى نقول إن الحركة من غير جنس الصلاة مبطلة للصلاة؟ إذا كانت حركة كثيرة ومتوالي، مثل إنسان طلع مثلا الدرج إلى الدور الثاني جيد، ولا هو ساكن في الدور الرابع وقال النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة، نزل أربع أدوار يفتح باب العمارة، لا، هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة، واضح؟ طيب. وعلى ذكر هذا فيه مسألة سمعتها من الشيخ محمد المنجد اسمها المسألة المصعدية. يقول الشيخ لما كان الفترة من فترات أيام حرب الخليج جاء الكويتيين وسكنوا في جدة وفي الخبر وكذا، وكانت في أبراج في الخبر إسكان وسكنوا فيها، فكان العدد كبير وما في مسجد يتسع، فكان أهل كل برج يتخذون المدخل البرج البهو في البرج يتخذونه إيش مسجدا يصلون فيه، ولضيق المكان كان المصعد في جهة القبلة فاتخذوه محرابا يحطون خشبة ويبقى المصعد إيش مفتوح ويصلي الإمام، تمام. يقول فمرة من مرات الإمام ساجد كان المصعد مطلوب في الدور العاشر، وجاء ولد وسحب الخشبة فعلج به إلى السماء، فهل تصح الإمامة ولا تنقطع؟ يعيدون الصلاة ولا يكملونها منفردين؟ طيب، على كل حال هذه من طرائف المسائل. إذن الحركة إذا كانت كثيرة متوالية بطلت بها الصلاة، وإن كانت الحركة يسيرة لغير مصلحة فإنها مكروهة، مثل إنسان يشبك أصابعه يلعب بالشماخ يأتي بالشماخ هكذا ثم يرده، فهذه إذا كثرت بطلت الصلاة، وإذا كانت يسيرة فإنها مكروهة، مثل الفرقعة الأصابع وتشبيكها والالتفات بالرأس والوجه ورفع البصر إلى السماء. وأما إذا كانت الحركة اليسيرة لمصلحة مثل حمل الطفل في الصلاة أو فتح الباب أو إغلاق الجوال فهذه لا بأس بها، كذلك حمل المصحف، إنسان يصلي مثلا يريد يقوم الليل وليس حافظا فيفتح المصحف، أو مثلا وهو يصلي من حفظه أشكل عليه موضع الآية والله هل هذه موضعها كذا ففتح المصحف بدون أن يكثر الحركة فهذا أيضا لا بأس به. وأما مبطلات الصلاة فإنها متعددة، نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص نبدأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق معنا الكلام عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وما يباح في الصلاة، والآن نأخذ ما يتعلق بمبطلات الصلاة. تبطل الصلاة بترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها مع القدرة عليه، فإذا ترك ركنا أو شرطا مع قدرته عليه بطلت صلاته. الثاني إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا. شوف، في الواجب والركن، في الشرط والركن لا نقول عمدا، بل حتى لو ترك شرطا أو ركنا ناسيا لا تصح صلاته. واحد جاءك بعد العصر يقول والله نسيت، أنا صليت الظهر الآن تذكرت أنني إمام مثلا ولا منفرد، يقول تذكرت أني ما قرأت الفاتحة صلاة الظهر ناسي، ماذا تقول له؟ تقول أعد الصلاة. ليش يعد الصلاة؟ طال الفاصل، واضح؟ وأما الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، بخلاف ما لو تركه سهوا فيجبره بسجود السهو. الثالث إذا زاد ركنا فعليا عمدا، إذا زاد ركنا فعليا بخلاف الركن القولي. كيف يزيد ركن قولي؟ نقول مثل لو كرر الفاتحة أو كرر التشهد الأخير، فإن هذا لا تبطل الصلاة به، واضح؟ لكن لو كرر السجود قال خليها ثلاث سجودات في الركعة بطلت صلاته. الرابع إذا لحن لحنا محيلا للمعنى عمدا، فقرأ في سورة الفاتحة مثلا أهدنا الصراط المستقيم، أهدي من الفعل الرباعي أهدى يهدي، وإهدي من الفعل الثلاثي هدى يهدي، فهذا أحال المعنى ولا لا؟ أحال المعنى فتبطل الصلاة به. الخامس من مبطلات الصلاة السلام قبل تمام الصلاة عمدا. إذا سلم قبل تمامها، الصلاة ثلاثة ركعات المغرب، سلم من ركعتين بطلت. كذلك إذا تكلم في أثناء الصلاة بطلت صلاته. كذلك إذا تحرك حركة كثيرة متوالية عرفا بطلت صلاته، قد ذكرناه. كذلك القهقهة فإنها تبطل الصلاة. كذلك إذا أكل في الصلاة أو شرب، ويستثنى من ذلك شرب اليسير في صلاة النفل. ليش؟ لأن صلاة النفل يشرع فيها التطويل. تعرفون عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة رضي الله تعالى عنه، فمثل هذا لو أن الإنسان يقرأ القرآن يقرأ عشرة أجزاء يحتاج يبل ريقه بشيء من الماء، فلا بأس أن يشرب ماء يسيرا. واليسير هنا ما دون القلتين، ها؟ لا، اليسير هنا اليسير عرفا، يعني يأخذ شربة مثلا من الماء هكذا. بسم الله، شفتم ولا عيد مرة ثانية؟ وضح؟ نعم، ما فهمت، أقول هكذا بسم الله. نعم، ما يقول بسم الله، لا، إذا قال بسم الله وشرب والله مسألة. على كل حال لا تبطل الصلاة، لأنه التسمية ذكر، والصلاة لا تبطل بالذكر ولو كان زيادة. يعني يقول الفقهاء وإن أتى بفعل، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا، واضح؟ يعني لو هو جالس مثلا بين السجدتين قال رب اغفر لي، تمام، ثم زاد قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، التحيات لله، ما تبطل الصلاة بذلك، واضح؟ لكن هل الأفضل أن يسمي إذا شرب ولا لا؟ نقول الله أعلم، ما أدري. عموما الشرب كما قلت لكم، الشرب في صلاة النفل شرع لأن النفل قد يطول الإنسان فيه، لكن واحد صلي ركعتين تحية المسجد خفيفة ويأخذ فنجان قهوة في بين السجدتين، لا، ما هو كذلك. التبسم ما يبطل الصلاة. طيب، ننتقل الآن إلى ما يتعلق بأنواع الصلوات. الصلاة باعتبار حكمها عدة أنواع. النوع الأول صلاة الفرض، صلاة حكمها أنها فرض عين، وهي الصلوات الخمس والجمعة. والثاني العيد والجنازة، إيش حكمها؟ فرض كفاية. والثالث الرواتب والضحى وتحية المسجد وإلى آخره سنن. والرابع الصلاة في وقت النهي، ما حكمها؟ محرمة، واضح؟ إذن الصلاة فرض عين، فرض كفاية، فرض عين فرض كفاية وسنن، وتحرم الصلاة في وقت النهي. فروض الأعيان من الصلوات عندنا الصلوات الخمس والجمعة وقد يأتي سؤال فيقول ما الفرق أصلا بين الصلوات الخمس والجمعة؟ هل هناك فرق بين الظهر والجمعة؟ ولا الجمعة أصلا هي ظهر يومها؟ هناك عدة فروق. إيش الفروق؟ لو عرفنا هذه الفروق عرفنا أحكام الجمعة. ما الفرق بين الظهر والجمعة؟ واحد، دخول وقت الظهر يختلف عن دخول وقت الجمعة. يدخل وقت الظهر يدخل وقت الظهر متى؟ بزوال الشمس. ويدخل وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا من مفردات الحنابلة. مفردات المذهب إيش المقصود بها؟ التي تفرد بها الحنابلة عن المذاهب الأربعة الأخرى، يعني عن المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية. المالكية والحنفية والشافعية يقولون وقت الظهر والجمعة سواء. الحنابلة يقولون لا، وقت الجمعة يبدأ مبكرا، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. ولهم على ذلك أدلة، من أدلتهم في ذلك يقولون إن العيد تجزئ عن الجمعة، والأصل أن العبادة إنما تسقط مثيلتها إذا كانت في وقت واحد. قالوا فدل ذلك على أن الجمعة يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس. هذا أحد الأدلة، ولهم في ذلك أدلة أخرى من حديث عبد الله بن سيدان وغيره. وفيه رسالة في المسألة للشيخ صالح الصاهود من أهل الأحساء. أيضا من الفروق بين الجمعة والظهر، الجمعة الجماعة شرط لصحتها، وأما الظهر فالجماعة تجب فيها لكنها ليست شرطا لصحتها. والجماعة في الجمعة 40، أقل الجماعة في الجمعة أقلها 40، بخلاف الظهر 2 يصيرون جماعة. أيضا من الفروق عدد ركعاتها، الجمعة ركعتان حضرا وسفرا، وأما الظهر فهي 4 ركعات في الحضر. تفضل يا شيخ. الجمعة جهرية والظهر سرية. وأيضا الجمعة لا يصح جمعها مع العصر بخلاف الظهر، الظهر يجوز جمعها مع العصر للمعذور الأعذار المعروفة. وأما الجمعة فلا، يعني المسافر مثلا قال بروح المدينة نبغى نمشي إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، صلي الجمعة ونمشي، تمام، قال خلاص صلي الجمعة بعد الجمعة نقوم نصلي العصر جمعا، يجوز ولا لا؟ المذهب أنه لا يجوز، وعليه الفتوى، وبعض أهل العلم من الشافعية وبعض المذاهب يجيزون ذلك. تفضل. الجمعة لا تصح إلا إذا أدرك المأموم منها ركعة، بخلاف الظهر فإنه لو أدرك الإمام قبل أن يسلم أدرك الجماعة. أيضا أيوة ركعتين وأربع، أحسنت. طيب هذا ما يتعلق ببعض الفروق بين الجمعة والظهر. نأتي الآن إلى ما يتعلق بصلاة الجمعة، فنقول الجمعة لها شروط ولها سنن، وشروط الجمعة منها شروط صحة ومنها شروط وجوب. يعني إيش شروط صحة؟ يعني لا تصح الجمعة إلا بوجودها. وأما شروط الوجوب يعني لا يجب على الإنسان أن يحضر الجمعة إلا إذا تحققت فيه شروط الوجوب. أما شروط الصحة فأولها الوقت ولا دخول الوقت. الفقهاء يقولون من شروط الصلاة دخول الوقت، ثم يأتون إلى الجمعة يقولون من شرطها الوقت ولا دخول الوقت. الآن لما نقول شروط صحة الجمعة، هل سنذكر منها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ولا لا؟ ما نذكرها، لا، سنذكر الشروط التي تختص بالجمعة، ولهذا ما رح نقول الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة. طيب لماذا قلنا الوقت؟ ألم نذكر في شروط الصلاة إجمالا دخول الوقت؟ نعم أحسنت. الظهر يشترط لصحتها مثلا دخول الوقت، فلو دخل وقت الظهر تصلي الظهر، طيب لو خرج وقتها تصلي قضاء. وأما الجمعة فلا تصح إلا في الوقت، فلو خرج وقتها ما تصلي جمعة، خلاص تصلي ظهر. واضح؟ كذلك من شروط صحة الجمعة أن تكون ببلد مستوطن، يعني ببلدة مستوطنين، ببلد فيه أهل يستوطنون فيه، فلا تصح إقامة الجمعة في الصحراء عند البدو. مثلا البدو الرح يقيمون الجمعة في خيامهم، لا يصح ذلك، لا تصح منه. كذلك لو فرضنا مثلا طلاب مبتعثين عندهم دورة 6 أشهر، دورة عسكرية ولا دورة إنجليزي ولا غيره، ولا رايحين إجازة صيفية، فذهبوا إلى بلد ليس فيها أحد من المسلمين، وعدد هؤلاء الطلاب مثلا 50 وجالسين شهرين الإجازة الصيفية، فهل يقيمون الجمعة ولا لا؟ لا يقيمون الجمعة، واضح؟ نعم. لو كانوا 1000 إلا 50 ما يصح منه. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا ظاهر كلام جمهور الفقهاء، وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن مسألة نحو من ذلك، قالوا ذهبنا إلى بلد، قالوا أسبانيا أو غيرها، لتعلم اللغة الإنجليزية، ومكثنا عدة أشهر وليس في البلد جمعة قائمة، فهل نقيم الجمعة؟ قال الشيخ لا تقيم الجمعة، ولو أقمتوها ففي صحتها منكم نظر، لا تجب عليكم، ولو أقمتوها ففي صحتها منكم نظر. طيب، كذلك من شروط صحة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، فلا تصح الجمعة بحضور 10 أو 20 حتى يستكمل، حتى يكمل العدد إلى 40، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي أيضا. كذلك من شروط صحة الجمعة الخطبتان قبلها. طب في دليل عندهم على 40؟ في دليل، في دليل، نعم. أول جمعة أقيمت في المدينة في نقيع الخضمات كان عددهم 40. طيب مش وجه الدلالة؟ الإسلام دخل في المدينة مبكر، طيب ليش ما أقيمت الجمعة؟ ما أقاموا الجمعة حتى بلغ عددهم 40، فدل ذلك على إيش؟ على أن هذا العدد وصف مؤثر في صحة إقامة الجمعة، واضح؟ ومن المرة وقفت على فتوى واحد أرسل لي إياها بالواتساب لأحد طلبة العلم، سئل عن العدد الذي تنعقد به الجمعة، قال ذهب بعضهم إلى أنه لا تصح الجمعة إلا 40، تمام، وذهب بعضهم إلى أنها لا تصح إلا 12. طبعا 40 هذا مذهب أحمد والشافعي، وذهب بعضهم إلى أن العدد 12 مذهب من؟ مالك، تمام، قول مشهور في مذهب مالك. وذهب ثم قال وذهب بعضهم إلى أنه يشترط فيها 3 مذهب من؟ أبي حنيفة، تمام. ثم قال بعد هذا، قال وذهب الشوكاني والصنعاني وغيرهما ممن لا يقول في دين الله إلا بالدليل أنه يكفي فيها 2. جاب مذهب أئمة الإسلام 4، تمام. ثم قال وذهب الشوكاني والصنعاني وغيرهما ممن لا يقول في دين الله إلا بالدليل يكفي في ذلك 2. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ كلام حقيقة سيء للغاية. أنت تذكر أقوال أئمة الإسلام، بعدين تقول الصنعاني والشوكاني وغيرهم، وهؤلاء الأئمة يقولون في دين الله بغير دليل. القول في دين الله بغير دليل هذا فسق، القول في دين الله بغير دليل هذا فسق يسقط عدالة الإنسان. فكونك تتكلم عن مسائل قال بها أئمة الإسلام تقول ما عليها دليل، هذا تجاوز. هذا إذا تبغى تقول ليس دليلهم لم أقتنع به، تمام، دليلهم هناك ما يعارضه، نعم، أما أنهم قالوا في دين الله من غير دليل، معاذ الله. طيب، كذلك يشترط لصحة صحة الصلاة أن تتقدمها خطبتان. من شروط الجمعة ما يتعلق بشروط الوجوب، المقصود بشروط الوجوب أن الجمعة صحيحة، لكن هل يجب على فلان أنه يحضر الجمعة ولا لا؟ نقول إذا تحققت فيه شروط الوجوب حضر وجوبا. الشرط الأول من شروط الوجوب الذكورية، فلا يجب على المرأة أن تحضر الجمعة. الشرط الثاني الحرية، فلا يجب على العبد أن يحضر الجمعة. والشرط الثالث الاستيطان، فلا يجب على المسافر أن يحضر الجمعة. طيب المقيم غير المستوطن، إذا كانت الجمعة قائمة في البلد يجب عليه أن يحضر، لكنه لا يستقل بإقامتها. إيش معنى هذا الكلام؟ تذكرون قلنا لكم راحوا أسبانيا جلسين 3 شهور، 3 شهور أليس لهم حكم الإقامة؟ صح ولا لا؟ مقيمون ليسوا بمسافرين، تمام، لكنهم لا يستقلون بإقامة الجمعة لأنهم ليسوا بمستوطنين في البلد. لكن لو فرضنا أنهم ذهبوا إلى بلد الجمعة فيها قائمة، هل يجوز أن يتخلفوا عن الجمعة؟ لا يجوز أن يتخلف عن الجمعة. عرفنا الفرق بين المستوطن هو الذي ينوي الإقامة الدائمة في البلد، والمقيم هو الذي خرج عن حد السفر، وحد السفر 4 أيام كما سيأتي معنا. إذا عزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام فهذا مقيم، فهذا يجب عليه أن يشهد الجمعة. وأما المسافر جاء إلى البلد جالس فيها يومين، وافق أحد اليومين مثلا جمعة، لا يجب عليه أن يحضر الجمعة إذا كان سيصلي الظهر في جماعة. واضح؟ هذه 3 أقسام. طيب، إذن شروط الوجوب: الذكورية والحرية والاستيطان. حرية المراد بها إيش؟ ها؟ ضد الرق. لأن سمعت واحد يتكلم في التلفزيون يقول أن الحرية، الإسلام دين الحرية، والدليل على هذا أن الفقهاء يقولون حتى صلاة الجمعة ما تجب إذا ما في حرية. هو على باله الحرية حرية الرأي ولا والله مستعان. ولهذا يقولون من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، يقرأ الحرية وهو قاعد يقرأ في كتب السياسة ولا مدري إيش، فيروح يفسر الحرية بمعنى غير مراد. ولهذا يقولون من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. تمام، لأن يقرأ كلام لكنه ما يفهم، فيفهمه على غير مراده. الاصطلاح المتأخر، فيأتي واحد يقول في الآية لما ذكرت الزنا وقتل النفس قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يقول لك المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نقول لا، هذا الاصطلاح متأخر، فكذلك ذكر الواجب هنا. ومن سنن الجمعة لبس أحسن الثياب والراتبة البعدية، الراتبة بعدها 2 أو 4 أو 6، أقلها 2 وأكثرها 6، والتجمل والتطيب وقراءة سورة الكهف يومها، والدنو من الإمام وقراءة الجمعة والمنافقون فيها، فيقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة إيش الجمعة، وإن قرأ سبح والغاشية أيضا فهذا وارد. سورة المنافقون ولا سورة المنافقين؟ ها؟ سورة المنافقون وسورة الكافرون ولا الكافرين؟ وسورة المؤمنون ولا سورة المؤمنين؟ طيب سورة المطففين ولا المطففون؟ ها يا شيخ ليش؟ ها؟ لأن هذه حكاية، حكاية اللفظ، يعني سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون، سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، لكن ويل للمطففين، فهي حكاية اللفظ المذكور في السورة. طيب، خطبة الجمعة يشترط لها شروط ولها أركان. أركان الخطبة: أولا حمد الله عز وجل، ثانيا الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثالثا قراءة آية من القرآن، رابعا الوصية بتقوى الله لفظا أو معنا. فهذه الأركان الأربعة لا بد أن توجد في كل خطبة من الخطبتين. فلو فرضنا أنه خطب من غير حمد أو من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقرأ آية في خطبته لم تصح. واضح؟ وأما شروطها فيشترط لها النية أن ينوي الجمعة، وأن يحضرها العدد المعتبر وهو 40، وأن تكون في الوقت، وأن تكون الخطبة قبل الصلاة، وأن تكون الخطبة بالعربية، والمراد والله أعلم يعني أركان الخطبة لا بد أن تكون بالعربية، وأن يجهر في خطبته بقدر إسماع العدد على الأقل 40 يسمعونه، وأن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها. المرأة هل يصح تخطب؟ مثلا نقول المرأة تخطب الرجل يصلي به، صح ولا لا؟ ها؟ المرأة لا تصح خطبتها لكن تصح خطبتها. طيب، وأما سنن الخطبة فأولها القيام على منبر أو موضع عال، والطهارة ومن الحدث ومن النجس، وأن يسلم على الناس إذا أقبل عليهم، وأن يعتمد على شيء قوس أو عصا، وأن يقصر الخطبة فلا يطول فيها. والتقصير هنا المقصود التقصير غير المخل، وليس المقصود أن الإنسان لو استطاع أن يخطب في نصف دقيقة فهو أفضل، لا، وإلا أركان الخطبة ممكن تأتي بها في نص دقيقة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويجلس ثم يقوم يعيدها وانتهت الخطبة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت خطبته بهذا القصر؟ لا، لم تكن خطبته عليه الصلاة والسلام بهذا القصر، بل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف والقرآن المجيد في الخطبة. وقراءة قاف تحتاج كم من الدقائق؟ يعني يمكن 10 دقائق بالقراءة المتأنية، صح ولا لا؟ ولو كانت قراءة الشيخ عبد الباسط يمكن نص ساعة ولا ثلث ساعة. المقصود أن الخطبة بسورة قاف لا يعني لا تأخذ أقل من 5 دقائق، أليس كذلك؟ نعم أو بلى. طيب، السادس من سنن الخطبة الجلوس إلى فراغ الأذان والجلوس بين الخطبتين. كذلك من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين. هذا ما يتعلق بخطبة الجمعة وصلاة الجمعة. ننتقل الآن إلى الكلام عن الجماعة، وقد ذكرنا أن الجماعة شرط لصحة الجمعة وأنها واجبة في غيرها من الصلوات الخمس. والجماعة أقل ما تتكون منه إمام ومأموم، فالجماعة أقلها 2 إمام ومأموم. فالإمام يشترط له الإسلام فلا تصح إمامة الكافر، الثاني العدالة فلا تصح إمامة الفاسق، الثالث العقل فلا تصح إمامة المجنون، الرابع البلوغ فلا تصح إمامة الصبي في صلاة الفرض وتصح إمامته في صلاة النافلة. التراويح مثلا لا بأس يصلي بهم الصبي، لكن الفرض لا. الخامس أن يكون الإمام محققا للأركان والشروط، فلا تصح إمامة عاجز عن ركن من الأركان بالقادرين إلا في مسألة إمام الحي الراتب العاجز عن القيام عجزا يرجى زواله. إذا اجتمعت هذه 3 أمور، كان إمام الحي الراتب، وكان عجزه عن ركن القيام، وكان هذا العجز يرجى زواله، فتصح إمامته بهم. وإذا صلى بهم جالسا فهل يصلون خلفه جلوسا أو قياما؟ إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا استحبابا، وأما إذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم تعب فجلس فإنهم يتمون خلفه قياما وجوبا. واضح؟ طيب، ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة المرأة بالرجال وتصح إمامة المرأة بالنساء. فلو كان عندنا مثلا نساء مجتمعات فهل يصح أن يصلين في جماعة ولا لا؟ يصلين في جماعة. والأفضل كل واحدة لوحدة ولا أفضل جماعة؟ المذهب أن الأفضل جماعة. المسألة فيها خلاف، قيل الأفضل والمستحب أن يصلوا في جماعة استحبابا، وهذا هو المذهب أن صلاة النساء في جماعة أفضل، طبعا صلاتهن مع بعضهن في جماعة. وأما خروجها من بيتها للصلاة في المسجد لا، صلاتها في بيتها منفردة أفضل. لكن لو كان مجموعة نساء فهل كل واحدة تصلي وحدها ولا الجميع جماعة؟ كله جائز، ولكن الأفضل في جماعة على المذهب، والمسألة محل خلاف. طيب، إذا وجدت هذه الشروط، شروط صحة الإمامة في أكثر من شخص، فمن المقدم؟ نقول عندنا شروط أو صفات يقدم بها الإنسان، فيقدم صاحب البيت على غيره ولو كان غيره أقرأ منه. يعني لو أنا جيت زرتك في البيت، ولا جاك زارك في بيت واحد من أئمة الحرم مثلا وحضرت الصلاة، وما في مسجد، أنتم في، خلينا نفترض أن ما في مسجد في الحي، فصليتم جماعة، من الأولى؟ صاحب البيت. واضح؟ طيب، وإذا كان الصلاة في مسجد، أنت إمام مسجد، وجاء مثلا أحد كبار المقرئين وصلى عندك في المسجد، فأيهما أولى بالإمامة؟ إمام المسجد أولى. طبعا ما معناها أن تقدم وأنت جزاك الله خير، من باب إيش؟ التبجيل والإجلال. لكن في حالة النزاع يعني فصاحب إمام المسجد أولى. والأقرأ إذا ما في إمام مسجد ولا صاحب بيت، ذهبوا أكثر من شخص يتقدمون للأوقاف لإمامة مسجد، عملوا لهم اختبار فوجدوا زيد أقرأ من عمرو، ولكن عمرو ما شاء الله فقيه، فأيهما المقدم؟ الأقرأ. وإن تساووا في القراءة قالوا شافوهم قال والله هذا أفقه من هذا فيقدم الأفقه. وإذا تساووا في الفقه لكن هذا عمره 35 سنة وهذا عمره 20 سنة، 35 سنة مقدم الأكبر سنا. وإذا تساووا في السن كلهم مولد يوم واحد، طيب أحدهما يعني في حالة الهجرة أقدم هجرة، هاجر إلى بلاد الإسلام وأسلم يعني مبكرا وهاجر إلى المدينة، هذا في زمن الهجرة، فالأقدم هجرة مقدم. فإن تساووا واحد منهم قال أنا جماعة الحي كلهم يبغوني أنا، هذاك ما يبغون، فمن يختاره الجيران مقدم على الآخر. إذا تساووا وقال هذا 50% من الجماعة يبغون هذا و50% هذا، فما العمل؟ القرعة. إذا تساووا في كل هذا يقرع بينهما، فمن تخرج القرعة له يقدم. وأما المأموم ففيه مسائل. المسألة الأولى موقف المأموم من الإمام، عندنا موقف صحيح وموقف ممنوع. الموقف الصحيح إن كان المأموم واحدا فليس له إلا موقف واحد وهو أن يقف عن يمين الإمام، وإن كان المأموم أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة فله ثلاثة مواقف. الأفضل أن يقفوا خلفه، هذا هو الأفضل. الثاني أن يقفوا عن يمينه كلهم، كلهم يقفون عن يمينه، هذا جائز. وكذلك لو وقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله صح ذلك، وأما إذا وقف الكل عن الشمال فلا يصح. إذا وقف كلهم عن الشمال مع خلو يمينه لا يصح ذلك. وأما الموقف الممنوع فيمنع أن يقف المنفرد خلف الصف، هذا لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. كذلك لا تصح صلاة المأموم إذا وقف أمام الإمام، كذلك لا تصح صلاته إذا وقف عن شمال الإمام مع خلو يمينه. واضح؟ إمام أمام الإمام، الشيخ حسين آل الشيخ يوم الختمة، أنت حضرتها ولا؟ هذا مذهب المالكية، مذهب المالكية أنه تصح الصلاة أمام الإمام، أي أمام الإمام. وأفتى بها الشيخ حسين آل الشيخ في ليلة الختمة في المسجد النبوي، قال في الميكروفون أيها الإخوة نظرا للزحام فلا بأس أن تصلوا أمام الإمام، وهو أحد قولي العلماء، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. أما الحنابلة عندنا ما تصح لا في ضرورة ولا في غير ضرورة، يعني حتى الجمعة إذا ما وجد مكان إلا أمام الإمام يصلي ظهر. واضح شيخ؟ نعم. المرأة لا إشكال، المرأة تصلي خلف الرجل منفردة، هذا ما في إشكال، تستثنى. وإذا كان هناك صبي ورجل فهل تصح مصافة الصبي؟ المذهب لا تصح مصافة الصبي في الفرض، وبناء على هذا لو رجل وصبي عمره 7 سنوات أين يقفون؟ خلف الإمام ولا عن يمينه؟ عن يمين الإمام. تمام. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الائتمام. الائتمام أيها الإخوة الكرام فيه مسائل، وهو العلاقة بين الإمام والمأموم. المسألة الأولى إدراك الجماعة. الإدراك عندنا إدراك الجماعة وإدراك الركعة، فأما إدراك الجماعة فإن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، قال الله أكبر جاء يبغى يجلس قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله حتى قبل أن يجلس يكون قد أدرك الجماعة. وأما إدراك الركعة فلا يكون إلا بإدراك الركوع، فلو أنه كبر الله أكبر جاء يبغى يركع رفع الإمام من ركوعه لم يدرك الركعة. طيب متابعة الإمام لها 3-4 أحوال. الحالة الأولى المتابعة وهي السنة، وهي أن يشرع المأموم في الركن فور يعني شروع الإمام فيه، يعني بمجرد ما الإمام يركع بعد ركوع الإمام مباشرة تبدأ أنت وتشرع في الركوع. الحالة الثانية الموافقة، أن يوافقه في الركوع والسجود، وهذه مكروهة. وأما السبق والتخلف يسبق الإمام أو يتأخر عن الإمام فهذا محرم ولا يجوز. طيب هل يشترط لصحة الائتمام أن يرى المأموم الإمام؟ أو يرى مأموم المأمومين؟ نقول المسألة على حالتين. الحالة الأولى إذا كانت الصلاة في داخل المسجد فلا تشترط الرؤية، يعني مثلا في صلاة الجمعة يفتحون مصلى النساء، أو حتى المرأة تصلي في مصلى النساء وهو مغلق تماما، لا ترى الإمام ولا ترى المأمومين وإنما تسمع التكبير، فهل يصح الاقتداء؟ نقول نعم يصح لأنه داخل المسجد، واضح؟ وأما إذا امتدت الصفوف إلى خارج المسجد فهل يصح؟ نقول يصح إذا رأى المأموم الإمام أو رأى المأمومين الذين يرون الإمام. هذا ما يتعلق بمسألة صلاة الجماعة. طيب الجماعة واجبة ولا لا؟ نقول الجماعة واجبة على الذكر ما لم يكن معذورا، يعني تجب الجماعة على الرجال ولا تجب على النساء. طيب ما هي الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة؟ نقول الأعذار، البحث في الأعذار عندنا على مقامين. المقام الأول الأعذار التي تغير في هيئة الصلاة، والمقام الثاني الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة. أما الأعذار التي قد تغير في هيئة الصلاة فعندنا المرض، فيسقط عن المريض كل ما يعجز عنه من أفعال الصلاة. إذا عجز عن القيام صلى جالسا، إذا عجز عن الجلوس صلى على جنبه. والثاني من الأعذار المسافر، فإن المسافر يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، يصلي الرباعية ركعتين استحبابا، يعني القصر بالنسبة للمسافر ما حكمه؟ مستحب. والجمع بين الصلاتين بالنسبة للمسافر مباح، واضح، وليس مستحبا. ولكن جواز الجمع واستحباب القصر له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يعزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام، يعني لو أنك سافرت إلى المدينة قلت بجلس في المدينة أصلي يوم الخميس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة والسبت والأحد، أمشي بعد العشاء، هذه 4 أيام كاملة، تترخص ولا لا؟ تترخص. فإذا نويت تجلس كمان إلى فجر اليوم الخامس زدت على 4 أيام، صار إيش؟ ها؟ لا يحق لك أن تترخص. جيد. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه مكث 4 أيام في مكة قبل خروجه عليه الصلاة والسلام وترخص فيها، فمن بقي ما عداها على الأصل وهو عدم الترخص. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا وليس سفر معصية. رجال مسافر وين رايح؟ والعياذ بالله، قال رايح ليشرب الخمر، قال والله هنا في السعودية ولله الحمد ما في خمور، ورايح يسافر ليشرب الخمر، واتصل عليك قال لك يا شيخ أنت ما شاء الله طالب علم، أبغى أسألك هل يجوز أني أجمع المغرب والعشاء جمع تقديم؟ طبعا جمع جمع تقديم عشان يتفرغ الليل للسكر عضوي. وش تقول له يا شيخ، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه سفر ومعصية. وكذلك من شروط الترخص في السفر أن تكون المسافة مسافة قصر، وهي 4 برد، واختلف فيها المعاصرون، فمنهم من يقول 85 كيلو أو نحو منها، ومنهم من يزيدها على ذلك حتى أوصلها بعضهم إلى 130 كيلو. فالمقصود أنه يقطع المسافة مسافة السفر. ومن الأعذار الخوف، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الخوف، وجاءت صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة صفات كلها جائزة، والمختار منها ما جاء في غزوة ذات الرقاع لأنه موافق لظاهر القرآن. كيف صفة صلاة الخوف اللي في غزوة ذات الرقاع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قسم الصحابة على طائفتين، ثم صلى بالطائفة الأولى ركعة، فلما قام إلى الركعة الثانية، الطائفة الأولى هذه أتمت الركعة الثانية لنفسها والنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، ثم سلموا وراحوا، فجاءت الطائفة الثانية وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قيامه في الركعة الثانية، فدخلوا معه عليه الصلاة والسلام وهو في الركعة الثانية، ثم صلوا معه حتى جلس للتشهد الأخير، فلما جلس للتشهد الأخير قاموا وأتوا بالركعة الثانية وأدركوه في التشهد الأخير فسلموا معه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة صلاة الخوف. وأما الأعذار المسقطة للجماعة فنأخذها إن شاء الله بعد الأذان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأعذار المسقطة للجماعة أيها الإخوة الكرام متعددة، منها مدافعة الأخبثين. إنسان إذا كان حاقنا يعني يحتاج إلى قضاء حاجته، فإنه لو فرضنا يقول والله دورات المياه زحمة، لو بأمسك سيرة مثلا أو بعيدة، أو قد يكون بعض الناس يحتاج أن يطيل في قضاء حاجته بحيث تفوته الجماعة، فهل يسقط عنه وجوب الجماعة ولا لا؟ نقول يسقط عنه وجوب الجماعة. الثاني المرض، فلا تجب الجماعة على المريض. كذلك إذا خاف الإنسان ضررا على نفسه بحضور الجماعة، مثال ذلك يكون مثلا عنده مال يحرسه، أو مثلا نسي مفتاح الدكان مع ولده والولد راح، لو نزل يصلي في المسجد الدكان مفتوح لخاف على نفسه من الضرر في ماله، سقط عنه وجوب الجماعة. كذلك إذا حضر الطعام وهو محتاج إليه فإنه يسقط عنه، نقول كل وتغدى وإن شاء الله صلي بعد الغداء إذا كان محتاجا إلى ذلك. كذلك المطر، لأنه جاء في الحديث أنه أمر المنادي أن ينادي، أمر المنادي أن ينادي إيش؟ ألا صلوا في رحالكم. ويجوز الجمع بين الصلاتين بين العشاءين في المطر، يعني في المطر عندنا رخصتين، الرخصة الأولى سقوط الجماعة، والرخصة الثانية جواز الجمع بين العشاءين فقط وليس الجمع بين الصلاتين. لهذا لو نزل مطر في الظهر ما يجمع الظهر مع العصر، مع العصر بعذر إيش؟ المطر، وإنما فقط في صلاة المغرب والعشاء. وأما بالنسبة للصلوات التي هي فرض كفاية فهي صلاة الجمعة وصلاة العيد. أما بالنسبة صلاة العيد وصلاة الجنازة، الجمعة فرض عيد، صلاة العيد لها شروط، أولها الاستيطان، فلا يصح أن تقام العيد في الصحراء من البدو الرحل مثلا كما ذكرنا. كذلك يشترط فيها الوقت، فتقام العيد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، أما إذا تأخروا عن ذلك فلا يقيمونها بعد الزوال. لهذا قال العلماء إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال يصلونها من الغد. والشرط الثالث من شروط العيد الجماعة، وهو 40 من أهل الوجوب. وأما سنن العيد فهي كثيرة، منها أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر، وأن لا يأكل إلا بعد صلاة العيد في الأضحى للمضحي، وكذلك الاغتسال والتجمل، وكذلك يستحب أن تكون في صحراء قريبة من البنيان، كذلك أن يبكر إليها ماشيا، وأن يقرأ فيها سبح والغاشية، ويخطب بعدها كم خطبة؟ خطبتين ولا واحدة؟ خطبتان، خطبتين. العيد له خطبتان إجماعا، ليست هذه من مسائل الخلاف، والخلاف فيها حادث، وأما عند السلف والأئمة فلا يعرف في ذلك خلاف، إنها خطبتان. طبعا خطبتان ليست من الواجبات لكنها من السنن، لكن لا يوجد أحد من الفقهاء المعتبرين من السلف قال إن المستحب الاقتصار على واحد، هذا لا يعرف. كذلك من سنن العيد التكبيرات الزوائد في الركعتين، وكذلك أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وأما صلاة الجنازة فلها فروض ولها سنن، ففروضها القيام والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام والترتيب، واضح؟ طيب. وأما سننها فيقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وأن يدعو بالدعاء الوارد، يعني الواجب أن يدعو للميت، لكن الإتيان بالدعاء الوارد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا إلى آخره، هذا مستحب. ويستحب أيضا أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. من الأمور التي تشرع تجاه الميت غير الصلاة أمور تجب وجوبا، وهي غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أما غسل الميت فالمجزئ في غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة، هذا واجب، تمام؟ هذا هو المجزئ في غسل الميت. وأما تكفينه فالمجزئ فيه هو ثوب يستر جميع بدنه، والصلاة عليه سبق الكلام عنها. وأما دفن الميت فالمجزئ فيه أن يوارى بدنه بما يحفظه من السباع والهوام وما يحفظ أيضا من تأذي الناس برائحته ونحو ذلك. وأما ما يسن تجاه الميت عندنا أمور تستحب في حال مرضه وعندنا أشياء في حال احتضاره وعندنا أشياء بعد موته. أما في مرضه فتستحب عيادة المريض وتذكيره بالتوبة إلى الله عز وجل وتذكيره بالوصية. وأما عند احتضاره فيسن بل حلقه وتندية شفتيه وتلقينه الشهادة لا إله إلا الله وتوجيهه إلى القبلة. وأما بعد موته فإنه تغمض عينيه تغمض عينيه وتلين مفاصله وخلع ثيابه يعني يجرد من الثياب التي عليه ويغطى بثوب ولا تكشف العورة لكن يخلع الثوب الذي عليه من تحت الثوب أو القماش الذي يضعونه عليه. وأما أن تكشف عورته فهذا لا يجوز. كذلك إسراع تجهيزه وكذلك تعزية المصاب به وزيارة قبره. طيب هذا بالنسبة للصلوات التي هي فرض كفاية. الصلوات التي هي سنة ونفل على نوعين، النوع الأول النفل المطلق والثاني النفل المقيد. فأما النفل المطلق فهو أن يصلي الإنسان لله عز وجل في أي وقت من الليل أو النهار ما عدا أوقات النهي، وأوقات النهي خمسة، أولها من طلوع الفجر إلى ما قبل الشروق. من طلوع الفجر ولا من صلاة الفجر؟ من طلوع الفجر، المذهب من طلوع الفجر، ويستثنى من ذلك سنة الفجر ركعتين. وأما إذا صلى سنة الفجر ركعتين ثم جاء إلى المسجد، صلى في البيت وجاء إلى المسجد، يصلي تحية المسجد ولا يجلس؟ المذهب أنه يجلس، لأن هذا وقت نهي لا يجوز فيه إيش إلا راتبة الفجر الركعتين. تمام. كذلك من أوقات النهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح بكسر القاف، لأن كثير من الناس يقول قيد رمح، لا غلط، الصواب قيد بكسر القاف. وارتفاع الشمس يكون بعد الشروق بنحو من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. والثالث أوقات النهي منتصف النهار، وهو قبل زوال الشمس، في منتصف النهار قبيل زوال الشمس بثلاث دقائق مثلا، نحو من ثلاث دقائق أو خمس دقائق. والرابع بعد صلاة العصر ولو مجموعة جمع تقديم، يعني لو صلى الظهر والعصر وهو مسافر جمع تقديم، هل يجوز يتنفل بعد صلاة العصر؟ لا، حتى لو ما دخل وقت العصر لكنه صلى العصر. الخامس من أوقات النهي وقت غروب الشمس، إذا بدأت الشمس في الغروب فهذا وقت نهي. وتلاحظون أن عندنا أوقات النهي منها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف، فما الفرق؟ نقول الصلوات عندنا ثلاثة أقسام، منها صلوات تجوز في كل أوقات النهي وهي قضاء الفرائض، يعني لو أن الإنسان نام عن صلاة الفجر واستيقظ عند طلوع الشمس هل ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟ لا، يصليها في وقت النهي، إذن قضاء الفرائض يصلى حتى في وقت النهي. الثاني ركعتا الطواف، فإنه يصلي ركعة الطواف حتى ركعتي الطواف يصليها حتى لو كان في وقت النهي المغلظ، لحديث لا يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. الثالث إعادة الجماعة بشرطها، إذا دخل الإنسان يعني افترض أنك أنت مثلا صليت صلاة الفجر في حيك ثم جيت تحضر الدرس مثلا في مسجد الملك سعود ولا غيره، فجيت ودخلت المسجد ما صلوا الفجر أقيمت الصلاة، تصلي معهم ولا لا؟ وقت نهي، لكن نقول إعادة الجماعة تصلى حتى في وقت النهي. النوع الثاني الصلاة التي تجوز في أوقات النهي غير المغلظة وهي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصلي على الجنازة بعد الفجر ولا ما تصلي عليها؟ صلي في الحرم، ما يصلون على الجنازة بعد الفجر؟ وبعد العصر يصلي، لكن إذا تأخرت الجنازة وجاءت والشمس قد شرعت في الغروب، الشمس بدأت تغرب، هذا وقت نهي مغلظ، نقول لا استنى لا تصلي على الجنازة حتى تغرب الشمس. واضح؟ الثالث بقية الصلوات لا تجوز في أي وقت من أوقات النهي، مثل تحية المسجد، صلاة الاستخارة، غير ذلك، نقول لا يصلى في وقت النهي. طيب أو الرواتب المقيدة حتى ذوات الأسباب، المذهب حتى ما له سبب، السنن المقيدة والنوافل المقيدة متعددة، منها السنن الرواتب وهي عشر ركعات ستأتي معنا، كذلك الضحى وأيضا غيره الوتر وأيضا تراويح وأيضا الكسوف وأيضا الاستسقاء وأيضا سجود التلاوة وسجود الشكر، هذه كلها من الصلوات المقيدة. نبدأ أولا بالرواتب القبلية والبعدية. بالنسبة للراتبة القبلية، وقت أدائها من دخول وقت الصلاة إلى أداء الفطر، تمام، هذه الراتبة القبلية. وأما الراتبة البعدية فوقت أدائها من انتهاء الفرض إلى خروج وقت الصلاة. فمثلا صلاة الظهر، أول شيء هل لها راتبة قبلية ولا لا؟ لها راتبة قبلية. كم ركعة؟ أربع ولا ركعتان؟ المذهب يقولون الراتبة ركعتان، ويستحب أن يصلي أربعا لكنها زيادة على الراتب، واضح؟ وبعدها ركعتان، هذه الرواتب. ولكن لو صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها فهذا مستحب زيادة على الراتبة. والعصر هل لها راتبة قبلية؟ ليس لها راتبة قبلية. وأما بعدية فلا يجوز أصلا التنفل بعد صلاة العصر. وأما المغرب، لما نقول الراتبة يعني السنة المؤكدة، وأما الصلاة أربع قبل العصر فهذه مستحبة وليست راتبة. المغرب ليس لها راتبة قبلية وبعدها ركعتان راتبة بعدية. والعشاء ليس لها راتبة قبلية ولكن لها راتبة بعدية ركعتان. والفجر راتبتها قبلية ركعتان وليس لها راتبة بعدية، بل إن بعدها وقت نهي. ومن السنن أيضا صلاة الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، وأقل الضحى ركعتان وأكثره ثمان ركعات. وأما صلاة الوتر فإن وقتها وأما صلاة الوتر فوقتها من العشاء إلى الفجر، صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة. ممكن يوتر بإحدى عشر ركعة، نعم، يعني غير صلاة الليل. صلاة الليل ليس لها حد، يعني لو صليت في الليل مئة ركعة ما في إشكال، لا بأس بذلك أبدا. لكن الوتر وهو النفل المقيد الذي تصليه بنية الوتر، هذا أكثره كم؟ إحدى عشرة ركعة. لها عندك إذا صليت لك أن تصلي الوتر بركعة ولك أن تصلي ثلاث، فإذا صليت ثلاث لك أن تجمعها بسلام واحد من غير تشهد، ولك أن تفصلها بسلامين فتسلم من ركعتين ثم ثالثة. وإذا كذلك السبع، إذا الخمس، إذا صليت خمس متصلة لا تجلس إلا في آخرها، والسبع كذلك ما تجلس إلا في آخرها. وأما إذا صليت تسع فإنك تتشهد عقب الثامنة. طيب، وأما صلاة التراويح فوقتها بعد العشاء في ليالي رمضان، وعددها عشرون ركعة مع الوتر. الأفضل في التراويح والمختار في مذهب الإمام أحمد، كذلك الشافعي وكذلك أبي حنيفة، المختار عندهم أن تصلي عشرين ركعة مع الوتر. نعم. وعلى كل حال هذا على سبيل الاختيار فيما يظهر، وإلا لو نقص عن ذلك أو زاد فلا بأس. صلاة الكسوف وقتها عند كسوف أحد النيرين، الشمس أو القمر، سواء كان الكسوف كليا أو جزئيا، ولكن لا تبدأ صلاة الكسوف من موعد الكسوف فلكيا، وإنما تبدأ صلاة الكسوف متى؟ إذا صار الكسوف ملحوظا. ولهذا لو فرضنا أن الفلك قال أن الكسوف يحصل في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، وذاك اليوم صار غيم أصلا ما تشوف الشمس لا قبل الكسوف ولا بعده، فهل تصلي ولا لا؟ لا، ما تصلي، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. كذلك إذا حصل الكسوف ولم يكن ملاحظا حتى يلاحظ، وكذلك الكسوف اليسير جدا الذي لا يلاحظه أحد ولا يدركه أحد لا يصلى له. وعدد صلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات. وأما صلاة الاستسقاء فوقتها مثل صلاة العيد، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وصفتها ركعتان ثم خطبة واحدة. الاستسقاء له خطبة واحدة. وسبب صلاة الاستسقاء كما هو معلوم إذا قحط المطر أو أجدبت الأرض واحتاج الناس إلى المياه فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء. وأما سجود التلاوة فإنه صلاة مسنونة، يشترط له ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة، وسببه آية السجدة، إما قراءتها أو استماعها. وأما السامع غير المستمع فلا يسجد، يعني لو جلست أنت في حلقة تستمع لأحد القراء وهو يقرأ القرآن فلما وصل آية السجدة سجد فإنك تسجد. لكن واحد ما هو جالس معهم في الحلقة وهو ماشي ومر بهم في طريقه وهو يمر كانوا يقرؤون آية السجدة، فهل يسجد؟ لا يسجد، لهذا سامع، وإنما يسجد المستمع دون السامع. وصفة سجود التلاوة أن يكبر ويسجد ثم يرفع ويسلم من غير تشهد، هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. ولعلنا إن شاء الله نواصل بقية المسائل وهو ما يتعلق بالسجود السهو وبالخطأ في الصلاة، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، نأخذ بعد الصلاة درسا أو درسين إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.